بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 55 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنى الكلام على الرجعة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث، أو عبد واحدة لا عوض فيهما، فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا. وتضمن كلامه رحمه الله شروط الرجعة. إذا طلق حر من دخل بها أو خلا بها، أما إذا طلق قبل الدخول والخلوة، قبلهما قبل الدخول والخلوة، فهذا طلاق بائن. فإذا طلق بعد الدخول فهو طلاق رجعي، أو طلق بعد الخلوة فقط فهو طلاق رجعي في المذهب خلافا للجمهور. إذا عقد ثم خلى ثم طلق ولم يدخل فهو طلاق رجعي، لهذا المؤلف يقول: أو خلى بها أقل من ثلاث، أقل ما يملك من العدد. لذلك الحر هنا يملك ثلاثا، وقال: أو عبد واحدة، لأن العبد لا يملك إلا طلقتين. فإذا طلق أقل ما يملك، أقل مما يملك من العدد، لا عوض فيهما، وهذا شرط آخر، أنه طلاق بلا عوض. أما الطلاق على عوض فهو طلاق بائن وهو خلع في المذهب، طلاق بائن. فشرط الرجعة أن يكون الطلاق بلا عوض. قال: فله، أي فللزوج، ولولي مجنون، أفاد أن الزوج المجنون لوليه أن يرجع زوجته. فله، أي فللزوج، ولولي مجنون رجعتها في عدتها، وهذا شرط آخر، أن يكون الطلاق في العدة. متى تأتي الرجعة؟ إذا كان الطلاق، إذا كانت لا زالت في العدة، عفوا، إذا كانت لا تزال في العدة. أما إذا انقضت العدة، حتى لو كان الطلاق رجعيا، إذا انقضت العدة ولم يرتجعها فإنها تبين منه. قال: في عدتها مطلقا. مطلقا أي سواء رضيت أو كرهت، فلا عبرة برضاها، ولا وعلمت أو لم تعلم، له أن يرتجعها ولو لم تعلم. وأما الثلاث، إذا طلقها ثلاثا فإنها كما سيأتي تبين بينونة كبرى. فالبينونة، لو أردنا أن نقول متى تقع البينونة الصغرى، البينونة الكبرى أولا بالثلاث، أما البينونة الصغرى فإذا طلق قبل الدخول والخلوة وفي النكاح الفاسد، ولهذا من الشروط هنا أن يكون قد طلقها في نكاح صحيح. وأما النكاح الفاسد فإن الطلاق فيه يقع بائنا. إذا البينونة الصغرى تكون إذا طلق قبل الدخول والخلوة، وإذا طلق في النكاح الفاسد، وإذا كان الطلاق على عوض، وإذا انقضت عدة الرجعية قبل أن يراجعها. ومجمل الشروط المذكورة في الرجعة سبعة شروط، سنذكرها على الترتيب، سبعة شروط لصحة الرجعة. الشرط الأول: أن يكون مدخولا أو مخلوا بها. الثاني: أن يكون الطلاق في نكاح صحيح، وأما في الفاسد فإن الطلاق يقع بائنا. الشرط الثالث: أن يطلق دون ما يملكه، يطلق الحر أقل من ثلاث، والعبد أقل من اثنتين. الشرط الرابع: أن يكون الطلاق بلا عوض. والخامس: أن تكون الرجعة في العدة. هذه كلها تقريبا مذكورة في كلام المؤلف، ما عدا ذكر النكاح الصحيح. الشرط السادس: أن تكون الرجعة منجزة لا معلقة. اشترط في الرجعة أن تكون منجزة لا معلقة. لا يقول مثلا إن جاء أول الشهر فقد راجعتك، أو إن رضي فلان فقد راجعتك، بل لابد أن تكون منجزا. راجعتك أو رددتك. الشرط السابع ألا تكون الرجعة في حال ردة أحد الزوجين. ألا تكون الرجعة في حال ردة أحد الزوجين. إذا ارتد أحد الزوجين أصبح النكاح موقوفا على الرجوع خلال العدة. قال المؤلف وسن لها إشهاد، أي يسن الإشهاد على الرجعة خاصة إذا راجعها دون علمها، فإنها قد تجحد وتقول لم تراجعني في العدة. ودليل السنية قول عمران بن حسين أشهد على رجعتها، رواه أبو داود أشهد على رجعتها. قال وتحصل بوطئها مطلقا. تحصل الرجعة بوطئها مطلقا، أي سواء نوى بذلك الرجعة أو لا. إذا وطئ المطلق زوجته في العدة فقد راجعها سواء نوى بهذا الوطئ الرجعة أو لا. لابد أن يكون وطئا ولا تكفي المباشرة. فالرجعة تحصل بأمرين، إما باللفظ وإما بالفعل. اللفظ ألفاظ كثيرة تدل على تستعمل في الرجعة، يكون باللفظ كقوله راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحو ذلك، أو بالفعل المقصود به الوطء سواء نوى به الرجعة أو لم ينوي. قال والرجعية زوجة في غير قسم، أي المطلقة الرجعية أثناء العدة لها حكم الزوجة في كل الأحكام إلا في وجوب القسم لها. إذا كان له زوجة أخرى غير هذه الزوجة فإنه لا يجب عليه أن يقسم لهذه المطلقة، كما أنه لا يقسم للناشز أيضا. أما بقية الأحكام فلها أحكام الزوجية، لهذا قالوا فيلحقها طلاقه وظهاره ولعانه. لو طلقها في العدة وقع عليها الطلاق، كذلك تلزمها النفقة، تلزمها النفقة. هذا معنى قوله الرجعية زوجة، المطلقة طلاقا رجعيا أثناء العدة هي زوجة، ما عدا القسم لا يجب لها القسم في المبيت. قال وتصح بعد طهر، تصح الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. هنا يبين المؤلف متى تنتهي العدة. الرجعة لا تكون إلا في العدة، بأي شيء تنتهي العدة؟ العدة عندنا وسيأتي في بابها، العدة بالحيض، عدة ذوات الحيض بالحيض. فالأقراء، الأقراء هي الحيض، ثلاث حيضات، حرة عدتها ثلاث حيضات، تنتهي عدتها بانقطاع دم الحيضة الثالثة واغتسالها، لا بد من اغتسالها. فالمؤلف يقول له أن يراجعها بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة قبل أن تغتسل، لأن العدة لا تنتهي إلا بانقطاع الدم واغتسالها. فلو أنها حاضت الحيضة الثالثة وانقطع دمها ولم تغتسل، حتى لو طال الزمن لم تغتسل، فإذا راجعها صحت الرجعة. وهذا سواء كان في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية. تصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. فإن اغتسلت بانت، إن اغتسلت بانت. قال وتعود بعد عدة تعود بعد عدة بعقد جديد. تعود بعد هذه الرجعية يعني المطلقة الطلاق الأول أو الثاني إذا انقضت العدة ولم يراجعها في العدة فإنها لا تعود لزوجها إلا بعقد جديد. تعود بعد عدة أي بعد انقضاء العدة إذا لم يراجعها فيها بعقد جديد ومهر جديد بعقد مستوف للشروط من الولي والشاهدين مستوف للأركان الإيجاب والقبول. تعود على ما بقي من طلاقها أي من عدد الطلقات سواء نكحت غيره أو لا، سواء نكحت غيره بعد العدة وقبل العقد الجديد أو لا. مثال ذلك لو طلقها طلقة واحدة ثم رجعية يعني بلا عوض وإلى آخر الشروط في النكاح الصحيح ثم اعتدت ولم يراجعها في العدة فبانت ثم عقد عليها فعادت إليه فيكون قد بقي له طلقتان عادت على ما سبق من طلاقها. ولو أنها بعد انتهاء العدة تزوجت زوجا آخر وطئها أو لم يطعها لا فرق ثم مات عنها أو طلقها ثم عادت إلى زوجها الأول بعقد جديد فتعود أيضا تعود على ما بقي من طلاقها فله طلقتان لأنها سبق أن طلقت طلقة واحدة. فوجود النكاح الجديد أو الزوج الجديد لا يهدم الطلاق الأول، يسمونها مسألة الهدم والبناء، لا يهدم هذا مذهب الجمهور، لا يهدم الطلاق الأول. متى يهدم الطلاق الأول؟ يهدم الطلاق الأول في حالة واحدة، إذا طلقها ثلاثا ثم عادت إليه بعقد جديد بعد زواجها فهذه تبدأ على طلقات جديدة فقط، مع ذلك فإنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها. قال ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل، من ادعت انقضاء عدتها وأمكن من حيث الزمن، فمثلا لو قالت إنها حاضت ثلاث حيض في شهرين فهذا ممكن أو في ثلاث شهور فهذا أمكن، ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل، لا في شهر بحيض، لا إذا ادعت أن عدتها بالحيض انقضت في شهر واحد أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فلا يقبل إلا بدينة، كما سبق معنا في باب الحيض أن أقل الحيض يوم وليلة وقضاء شريح بأمر علي رضي الله عنه قال إن جاءت ببطانة من أهلها تشهد بأنها حاضت ثلاث حيض في شهر قبل، فاشترط البينة، والبينة هنا شاهد عدل، امرأة عدل أو رجل عدل. ولو ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في أقل من شهر لم يقبل منها حتى لو جاءت ببينة، أقصى ما يمكن أن يقبل منها دعوى ثلاث حيض في شهر، إنه كما سبق إنه أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، إذن لا يمكن أن تحيض ثلاث حيض في أقل من شهر. قال وإن طلق حر ثلاثا، طلق العدد الذي طلق ما يملكه، طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره. هذه البينونة الكبرى إذا طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بأربعة شروط. الشرط الأول قال حتى يطأها زوج غيره، حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال في قبل، يكون النكاح في قبل بنكاح صحيح، وهذا الشرط الثاني. الشرط الأول ينكحها زوج غيره في قبل، أن يجامعها في قبلها. الشرط الثاني أن يكون نكاحا صحيحا، بنكاح صحيح. قال مع انتشار. الشرط الثالث أن يكون هذا مع الانتشار، ويكفي يعني انتشار الذكر، ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرة، حتى ولو لم يبلغ عشرة سنين. أقل ما يسمى جماعا هنا يحلها لزوجها الأول هو تغييب الحشفة مع الانتشار أو الانتصاب. الشرط الرابع قال لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة، أي ألا يكون الوطء في حال تحرم فيه الزوجة لحق الله، يحرم وطؤها لحق الله تعالى، كانت تكون في حيض، فهذا الزوج الثاني تزوجها ثم وطئها لكن في حيض ثم طلقها، فهذا لا يحلها، هذا الوطء لا يحلها لزوجها الأول. أن يكون ألا يكون الوطء، أي وطء الزوج الثاني، في حال تحرم فيه الزوجة لحق الله، كأن تكون في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض. أما إذا كانت في صوم نفل ووطئها فلا بأس، أو في ردة، وطئها في حال ردتها، فإنه لا يحل وطئها، وهذا الوطء المحرم لا يفيد التحليل في مسألتنا. قالوا بخلاف ما لو وطئها في حال يحرم عليه الوطء لغير حق الله، لحق المرأة نفسها، كما لو كانت في مرض أو لضيق وقت الصلاة، قالوا هذا ليس لحق الله، حرم الوطء ولكنه يفيد التحليل. هذا ما يتعلق بالرجعة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على الإيلاء، والإيلاء هو الحلف. قال والإيلاء حرام، حرام لأنه حلف على ترك واجب، يحلف على ترك الوطء. قال وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته الممكن، أي الممكن وطؤها، في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق أربعة أشهر. هذا تعريف الإيلاء في الاصطلاح، وهو متضمن لخمسة شروط، هي شروط الإيلاء، شروط صحة الإيلاء، خمسة شروط. حلف زوج عاقل، أن يكون الإيلاء من زوج، حلف زوج عاقل يمكنه الوطء، أن يكون الإيلاء من زوج يمكنه الوطء وهو ابن عشر سنين غير عنين ولا مجبوب، أو كان عنينا وحلف ألا يطأ فهذا ليس موليا، لأنه لا يمكنه الوطء. الكلام في زوج يمكنه الوطء وهو ابن عشر سنين غير عنين ولا مجبوب، بالله أو صفة من صفاته، وهذا الشرط الثاني، أن يحلف بالله أو صفة من صفاته، وعزة الله وعلم الله، على ترك وطء زوجته الممكن، أي أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها، هذا الشرط الثالث، أن تكون الزوجة ممن يمكن وطؤها غير الرتقاء مثلا، إذا كان لا يمكن وطؤها كالرتقاء فالحلف على ترك وطئها ليس إيلاء. في قبل، وهذا الشرط الرابع، أن يحلف على ترك الوطء في القبل، أبدا أو مطلقا أو فوق 4 أشهر. وهذا الشرط الخامس. الخامس أن يحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر. المؤلف ذكر 3 صور: أن يحلف على تركها ترك وطئها أبدا، قل والله لا وطئتك أو لا وطئت فلانة أبدا، أو مطلقا أي لا يعين زمنا فيقول والله لا وطئتك، أو فوق 4 أشهر إذا حلف مطلقا وفي نيته أنه أكثر من 4 أشهر. وقالوا كذلك لو علق الوط على شيء لا يحصل إلا بعد 4 أشهر فهو مولي، كما لو قال والله لا وطئتك حتى ينزل المسيح عليه السلام. فمتى هذا حكم الإلاء؟ فمتى مضى 4 أشهر من يمينه، يعني هذا الذي حلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر، تضرب له المدة من أول حلفه، ولا يفتقر ذلك إلى ضرب حاكم، لا يحتاج إلى ضرب حاكم لأنه أمر ثابت بالنص بالإجماع. متى مضى 4 أشهر من يمينه ولم يجامع فيها، ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، أمر بالجماع، فإن أبى أمر بالطلاق. إذا مضت المدة ولم يجامع فيها، أما إذا جامع فيها فقد فاء وعليه كفارة اليمين. وإذا لم يجامع فيها قال بلا عذر، أما إن كان له عذر من مرض أو حبس لزمه أن يفيء بلسانه، كان له عذر من مرض أو حبس لزمه أن يفيء بلسانه في الحال، فيقول متى قدرت جامعتك. وهذا الذي يفيء بلسانه لا تلزمه كفارة يمين بخلاف الذي يفيء بالوطء. فإن أبى ضربت له المدة ولم يجامعها بلا عذر، وأبى أن أمر به أي بالوطء، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه حاكم. حاكم مخير بين أن يطلق عليه واحدة أو أكثر، أو أن يفرق بينهما بلا طلاق، فسخ بلا طلاق، يقول فرقت بينكما، طلق عليه حاكم أو فرق بينهما إذا طلبت الفرقة، هذا شرط، إذا طلبت الفرقة. قال ويجب بوطئه كفارة يمين إذا فاء ووطئها لزمه كفارة يمين، وهذا إذا حلف على ترك الوطء وأطلق، فإذا وطئ لزمه كفارة يمين. وأما إن حلف على ترك الوطء 4 أشهر بالتحديد 4 أشهر ولم يطأها إلا بمضيها فلا كفارة عليه، لأنه لم يحنث، قال والله لا وطئتك 4 أشهر، ونحن نقول إذا مضت 4 أشهر أمرناه تطأ أو تطلق فوطئ، الآن قد فاء ولكن لا يحنث لأنه لم لا كفارة عليه لأنه لم يحنث، هو حلف أن ألا يطأها 4 أشهر. أما إذا حلف ألا يطأها مطلقا أو حلف ألا يطأها أكثر من 4 أشهر أمرناه بالفيئة عند 4 أشهر فإنه تلزمه كفارة يمين بالوطء. قال وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول، أي عندنا حالة يقع فيها الإلاء من غير حلف، هذا لم يحلف، تارك الوطء أي من غير حلف، وضرارا وبلا عذر، ليس عنده عذر من مرض أو حبس ونحو ذلك، كمول أي له حكم المولي فتضرب له المدة ويؤمر بعد ذلك بالوطئ أو بالطلاق. وثمة حالة ثانية أيضا تلحق بالإلاء أو يكون صاحبها موليا، من ظاهر من زوجته ولم يكفر. إذا ظاهر من زوجته فإنه يحرم عليه أن يطأها حتى يكفر، فإذا تمادى ولم يكفر فهذا كمول تضرب له المدة، إذا مضت 4 أشهر أمر أن يطأ أو أن يطلق وهو لن يطأ حتى يكفر، هذا يتضمن أمره بالكفارة. هذا ما يتعلق بالإلاء، والأصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالظهار، قال فصل: والظهار محرم. الظهار مشتق من الظهر، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه، أي كأمه أو أخته، فيقول لزوجته أنت علي كأمي أو كظهر أمي، أو يشبه بعض الزوجة يدك أو ظهرك علي كأمي أو كظهر أمي بمن تحرم عليه، أو بعضها أي بعض من تحرم عليه كظهر أمي كيد أمي، أو برجل مطلقا، أن يشبهها برجل مطلقا أي سواء كان قريبا أو لا، لأن الرجل حرام عليه في جميع الأحوال قريبا أو غير قريب. فالظهار أن يشبه زوجته أو بعض زوجته بمن يحرم عليه على التأبيد أو على التأقيت، يعني لو قال لها أنت حرام علي كأختك، أنت حرام علي كأختك، فهذا ظهار. إذا شبهها بمن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع، أو شبهها بمن تحرم عليه على التأقيت، أو شبه بعضها ببعض من تحرم عليه، كل ذلك ظهار، لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها، لأن هذه الأشياء في حكم منفصل. لو قال أنت علي حرام كشعر أمي لا يكون ظهارا، هذه الأشياء لها حكم المنفصل عن الأم، أو بسنها أو بظفرها أو بريقها. قال: وإن قالته لزوجها فليس بظهار، يعني لو قالت له أنت علي حرام كظهر أبي، شبهته بمن يحرم عليها، إن قالته لزوجها فليس بظهار، وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. عليها كفارته، عليها كفارة ظهار، فهذه حالة عندنا فيها على المرأة كفارة ظهار، عتق رقبة أو صيام، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا إذا ظاهرت من زوجها، وهذا من باب التغليظ عليها. فقولها ليس ظهارا لكنها عوملت معاملة المظاهر فألزمت بالكفارة تغليظا عليها، وهذا من المفردات. إذا وطئها وهي مطاوعة ومن جهة الحكم الشرعي يلزمها تمكين زوجها من الوطئ، هي ملزمة بتمكينه، وإذا مكنته مطاوعة لزمتها كفارة الظهار. وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. قال: ويصح ممن يصح طلاقه. يصح الظهار ممن يصح طلاقه مسلما أو كافرا، لكن الكافر كما سيأتي لا يكفر بالصوم، يكفر بالمال فقط، بالعتق أو بالإطعام. مسلما كان أو كافرا بالغا أو مميزا يعقله كما تقدم معنا في الطلاق. وأيضا يصح الظهار منجزا ومعلقا، فلو علقه بتزوجها صح، هذا بخلاف الطلاق. قلنا هناك في الطلاق إن الطلاق المعلق لا يصح إلا من زوج، حتى من الوكيل لا يصح. فلو قال إن تزوجتك فأنت طالق فإنها لا تطلق، لكن هنا لو قال إن ظاهرت إن تزوجتك فأنت علي حرام كظهر أمي، فإذا تزوجها كان مظاهرا وحرم عليه الوطء حتى يكفر. وتجدون في شرح منار السبيل الفرق بين الطلاق والظهار، لما قالوا هذا ولم في الظهار ولم يقولوه في الوطء. إن علقه بتزويجها صح الظهار. وأيضا يصح الظهار مؤقتا، كما لو قال أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، فلو وطئها في رمضان كان مظاهرا عليه كفارة الظهار، وإلا فلا، إذا لم يطأها حتى انقضى رمضان فلا شيء عليه. أنت علي كظهر أمي حرمني كاحها شهر رمضان، فإذا وفى ولم يطأها في شهر رمضان فلا شيء عليه. قال ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته. يحرم عليهما ليس فقط على المظاهر، أي الزوجة أيضا يحرم عليها أن تقبله ونحو ذلك، الوطء ودواعيه قبل كفارته، حتى ولو كفر بالإطعام. مع أن القرآن إنما منع التماس عند ذكر عتق الرقبة والصيام من قبل أن يتماس في عتق الرقبة، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، وأما في الإطعام فقال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماس. لكن قلنا بهذا حملا للمطلق على المقيد، لأن سببهما واحد وهو الظهار. لكن الفرق، هناك فرق بين التكفير بالصيام والتكفير بالإطعام. فلو وطئها أثناء الصيام انقطع التتابع ولازمه أن يستأنف، ولكن لو وطئها أثناء الإطعام لا ينقطع الإطعام. مثلا لو كان سيطعم 60 مسكينا على التراخي، كل يوم مثلا يطعم بعض المساكين، فبعدما أطعم 20 مسكينا وطئها لم ينقطع الإطعام، يكمل، يأثم ولا ينقطع الإطعام. فيحرم عليه وطء ودواعيه قبل كفارته، قبل كفارة الظهار. ثم ذكر الكفارة، قال وهي عتق رقبة، وسيأتي شروطها. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فصيام شهرين متتابعين، وهنا لابد من معرفة ما الذي يقطع التتابع والذي لا يقطعه، لم يذكره المؤلف رحمه الله. صيام شهرين متتابعين وينقطع التتابع بوطء مظاهر منها ولو ناسيا، لو أنه بعد صيام شهر ونصف وطئها ولو ناسيا انقطع التتابع ولازمه أن يستأنف الصيام، أو وطئها مع عذر يبيح الفطرة كمرض أو سفر، هذا عنده عذر يبيح له الفطر لكنه ممنوع من الوطء، أو وطئها ليلا هو ممنوع من وطئها حتى في الليل، وكوطئها لمسها ومباشرتها على وجه يفطر به. والمذهب أنه يفطر بماذا؟ بالمذي إذا أمذى، فلو لمسها فأمذى أو باشرها فأمذى انقطع التتابع. وكذا ينقطع بصوم غير رمضان، خلال المدة صام يوما غير رمضان انقطع تتابعه. وكذا لو أفطر بلا عذر، أفطر يوما بلا عذر ولو كان ناسيا وجوب التتابع أو ظن أنه أتم الشهرين، إن جاء عند آخر يوم وحسب أخطأ في الحساب وظن أنه أتم الشهرين فأفطر، فنقول ماذا؟ يستأنف الكفارة عافانا الله المسلمين. ولا ينقطع التتابع بصوم رمضان، إذا بدأ الكفارة بصوم شعبان ثم جاء رمضان لازم أن يصوم رمضان ولا ينقطع بذلك التتابع، ولا بفطر واجب كيوم العيد افطر يوم العيد. نقول مثلا عيد الأضحى كذا عيد الفطر. وحيض ونفاس، لا ينقطع التتابع بحيض ونفاس. ما معنى هذا الكلام؟ إذا حاضت من عليها الكفارة، وقد سبق عندنا أن المرأة عليها كفارة الظهار في حالة أو في مسألة القتل، إذا كانت قاتلة وعليها صيام شهرين فنحن نستفيد نفس المسألة، حيضها ونفاسها لا يقطع التتابع، فلا ينقطع بحيض ونفاس ومرض مخوف فأفطرت للمرض المخوف، أو لعذر أفطرت لعذر كسفر ومرض غير مخوف، أفطرت أو أفطر لعذر كسفر بخلاف المسألة الأولى وطئ في هذا العذر، إذا وطئ انقطع التتابع حتى لو كان معذورا، حتى لو كان في عذر يبيح الفطر، لكن إذا سافر أبيح له أن يفطر أن يفطر، وهذا الفطر لا يقطع التتابع. إذن فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ما معنى لم يستطع؟ إن لم يستطع لكبر أو مرض، والمذهب سواء المرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه لكن يخاف زيادته، مرض يخاف زيادته، أو لضعفه عن معيشة تلزمه، هكذا ذكر صاحب الفروع. إذا أفطر إذا لم يكفر بالصيام لضعفه عن معيشة تلزمه، لأنه لو صام لم يتمكن من العمل الذي يتعيش منه، فهذا عذر يبيح له الانتقال من التكفير بالصوم إلى التكفير بالإطعام لضعفه عن معيشة تلزمه. أما الشاب القوي غير المريض والذي لا تتأثر معيشته فهذا لابد أن يكفر بالصيام، ولا يفيده ولا ينفعه أن يكفر بالإطعام. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وسيأتي الكلام على الإطعام، ولا بد من 60 مسكينا، فلا يجزئه لو أطعم مسكينا 60 يوما مثلا أو 10 مساكين 6 مرات، لا بد من 60 مسكينا كما هو نص القرآن. قال ويكفر كافر بمال، الكافر إذا ظاهر فإنه يكفر، يكفر بالعتق، فإن لم يجد فيكفر بالإطعام ولا يقبل منه الصوم. وعبد بالصوم، العبد لا يكفر إلا بالصوم لأنه لا يملك أن يعتق ولا يملك أن يطعم. قال وشرط في رقبتي في رقبة كفارة، الرقبة التي في الكفارة مثل هذه والتي في كفارة القتل، ونذر عتق مطلق، إذا نذر عتقا مطلقا وقال نذرت عتق رقبة ولم يقيد الرقبة فنشترط في هذه الرقبة إسلام، شرط إسلام، ونذر عتق مطلق شرط إسلام تكون رقبة مؤمنة، وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. لا يعتق عبدا مقعدا، قال ولا أصم ولا أخرس ولا مقطوع، ليس فيه عيب يضر بالعمل ضررا بينا، ولا يعتق جنينا، لكن له أن يعتق عبدا صغيرا. قال ولا يجزئ التكفير. هنا عندنا مسألة قبل لا يجزئ التكفير، ما المراد بالعود في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة؟ فالعود في المذهب هو الوطء، العود هو الوطء. يعني متى، ما معنى هذا؟ معناه لا تلزم الكفارة إلا إذا وطئ، لا تستقر الكفارة في الذمة إلا إذا وطئ، لا تستقر الكفارة في ذمته إلا بالوطئ. والكفارة شرط للوطئ، ولهذا لا يجوز له أن يحنث. يعني في اليمين نقول له أن يحنث ثم يكفر، هنا في الظهار لا يجوز أن يحنث قبل أن يكفر. متى يحنث في الظهار؟ إذا وطئ. لا يقول أطأ ثم أكفر، لأن القرآن منعه من ذلك. ولا تستقر الكفارة في ذمته إلا إذا وطئ. ماذا يفيد هذا الكلام؟ لا تستقر الكفارة إلا بالوطئ، لو أنه ظاهر ثم طلقها لم يطأها، ظاهر وطلقها قبل الوطء فلا كفارة عليه. إذن لا تستقر الكفارة، هذا معنى العود، العود هو الوطء، فلا تستقر في ذمته إلا بالوطء. طيب لم يطأ، نقول له يجب أن تكفر قبل أن تطأ، وطؤك معلق على هذا، لا يجوز أن تحنث هنا حتى تكفر. قال ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، أي بالنسبة للإطعام. والذي يجزئ في الفطرة هو المنصوص عليه، الخمسة البر والشعير والأقط والتمر والزبيب. والمذهب أنه لا يجزئ أن يكفر بطعام غير ذلك ولو كان قوت البلد، يعني لا يكفر بالأرز في المذهب، كذلك هنا لا يجزئ إلا بما يجزئ فطرة. ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان، وهذه قاعدة المذهب في الكفارات، كفارة مد، الإطعام المسكين مد من بر أو نصف صاع من غير البر من الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب. ويشترط في هذه الكفارة وفي غيرها تمليك الفقير، فلا يجزئ أن يغديه أو يعشيه، هذا المذهب، لا بد من تمليكه، لا بد من إعطائه الطعام. هذا ما يتعلق بالظهار، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.